على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله إيش؟ قالت نعم إيه قالت أنزلت في قوله: لا والله وبلا والله. يعني هذا تفسير لغو اليمين وما يجري على اللسان من غير قصد. رأيت فلان؟ لا والله ما شفنا. تذهب معنا؟ لا والله ما لا أريد أذهب. لا والله تجري ما يجري على اللسان من غير عقد القلب، من غير عقد القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أو بما عقدتم الأيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا حدث ناسيا في الأيمان، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. نعم. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الآية. وقال تعالى: لا تؤاخذني بما نسيت. إيش؟ وقال تعالى: لا تؤاخذني بما نسيت. نعم. حدثنا موسى يقوله للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. أحسن الله. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا، ولكن يظهر أولى منها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذه لا تجمع الأمرين. وفي الحديث القدسي قال الله: قد فعلت. نعم. أحسن الله إليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفس أو حدثت بها أنفسها. إيش؟ حدثت. إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفسها. وسوست أو حدثت، هذا للشك أو للشك. نعم. أو حدثت بعده. أو حدثت به أنفسها. أنفس السين مفتوحة. ما عليها شيء. ها؟ ما عليها شيء. الله ضيعها. مفتوحة. نعم. عندك. نعم. حدثت أنفسها. نعم. أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. نعم. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد. كان حدث، يعني كان يصلح تقول حدثت نفسي أو حدثتني نفسي، كما يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاعل. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال: سمعت ابن هشاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه. إيش يقول؟ بينما هو يخطب. بينما هو يخطب يوم النحر. إيه؟ إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج.

التضحية أو من شرطها الوقت، من شرطها الوقت، ووقتها بعد الصلاة. إذن فمن ذبح قبل الصلاة كمن صلى الظهر قبل الزوال. الله المستعان.